بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في صفة النار. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال عبد الله: والثوري لا يرفعه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي عن سفيان عن العلاء بن خالد بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب صفة الجنة عقبه بكتاب صفة جهنم، وهذا من الجمع بين الترغيب والترهيب، بين الشيء الذي يرغب فيه وهو الجنة، والشيء الذي يرهب منه وهو النار. فكون الكتابين يأتي أحدهما مع الآخر هو من هذا القبيل الذي هو الترغيب والترهيب. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب بالجنة والتحذير من النار. قال الله عز وجل: الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: نبئ عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الجمع بين الترغيب والترهيب، الترغيب بالجنة وذلك بفعل الأعمال الصالحة التي توصل إليها، والترهيب من النار وذلك بالحذر من الأعمال السيئة التي توصل إليها. وجهنم اسم من أسماء النار، والنار لها عدة أسماء، يعني منها جهنم ولظى والحطمة وسقر، فهذه من أسمائها. وقد جمع هذه الخمسة الشاعر في بيت، ويقوله: جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم الجحيم وكل الهول في سقر. فهذه خمسة من أسماء النار: جهنم ولظى والحطمة وسقر والجحيم. ثم أورد أبو عيسى باب صفة النار، وأورد هذا الحديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظمها وعلى سعتها، وأن الملائكة بهذا العدد الكبير الذين هم 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، يعني معنى ذلك أن, أن, أن, أن الملائكة الذين يجرون النار عدد كبير، وهو دال على كثرة عدد الملائكة. إذا كان هذا العدد في يجرون النار 70,000 في 70,000، 70,000 زمام وفي كل زمام 70,000 ملك، يعني معناه 70,000 في 70,000 هؤلاء يجرون النار، فهذا يدل على عظمها. وجر النار قيل إنه جرها من المكان الذي خلقت فيه، وأنها تجر يعني حتى يراها أهل الموقف، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الحديث دال على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله عز وجل, وهذا الحديث من أدلة الدالة على ذلك. ومنها الحديث الذي فيه البيت المعمور في السنة السابعة يدخله كل يوم 70,000, ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى, من دخله لا يعود إليه مرة أخرى. وكذلك كون السماء ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راتع وساجد لله عز وجل. وكذلك أيضا الحديث ما من ضمن من أحد إلا ومعه قرين من الجن وقرين من الملائكة. وكل هذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة خرجه مسلم وأبو داود والترمذي. عن عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة الرب مواهيم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن العلاء بن خالد الكاهلي وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي. نعم. عن شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. وعبد الملك بن عمرو هو أبو خالد الأحمر وهو أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة, بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح, وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يخرج عنق من النار, المقصود من ذلك جزء من النار على صفة العنق, يعني مثل يعني معناها مثل عنق البعير, يعني شيء طويل, يعني شيء ممتد. وهذا العنق يعني له لسان يتكلم به وله عينان وأذنان, ويقول وكلت بثلاثة, بكل جبار عنيد وبمن أشرك مع الله غيره بالمصورين, يعني معناه أنه يأخذهم ويلقيهم في النار أو يسحبهم إلى النار, يعني يخرج من النار فيأخذهم ويلقيهم فيها ويجرهم إليها, يعني هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين هم كل جبار عنيد, المتكبر المتجبر على الناس الذي يظلمهم ويلحق الضرر بهم, وكذلك من أشرك بالله عز وجل, كل من دعا مع الله غيره, يعني كل من كان مشركا ليس من المسلمين ليس من المؤمنين. وكذلك المصورون الذين يظاهرون بفعلهم خلق الله عز وجل, هؤلاء الثلاثة أكل بهم ذلك العنق الذي يخرج من النار ويسحبهم إليها ويلقيهم فيها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن الأعمش لمن المهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح الأكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال في الباب عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه بعضهم عن الأعمش عن عطية. عطية بن سعد العوفي صدوق كثير الخطأ أخرج له المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. وروى أشعث بن سوار عن عطية وهو أشعث ضعيف وإبراهيم المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. يقول السائل: نرجو تبيين الراجح في مسألة التصوير الفوتوغرافي والفيديو لأنها أشكلت علينا. لا شك أن كل هذا يقال له تصوير وهو من الصور، والشيء الذي تدعو الحاجة إليه ويكون هناك ضرورة فإنه لا بأس به، الشيء الذي لا حاجة إليه لا يجوز تعاطيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة قعر جهنم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن أنه قال: قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد. أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. قال أبو عيسى: لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر، وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب في صفة قعر جهنم. في صفة قعر جهنم، أي أنها قعرها شديد. وأورد هذا الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النار، إن الصخرة العظيمة، إن الصخرة العظيمة يلقى بها في جهنم فتكون 70 خريفا لا تبلغ قعرها. وقال عظيمة، صخرة عظيمة يعني معناها أنها سريعة الهوي يعني لثقلها، ومع ذلك كل هذه المسافة وهذه المدة لا تصل إلى قعر جهنم، ويدل على يعني شدة قعرها وعلى بعدها في يعني سفلها وأنها بعيدة القعر. الصخرة العظيمة تكون إذا ألقيت فيها لمدة 70 خريفا أو 70 عاما لا تصل إلى قعرها والعياذ بالله. فهذا دليل واضح على شدة قعر جهنم، والحديث فيه انقطاع كما ذكره المصنف لأن الحسن لم يدرك عتبة بن غزوان، ولكن الحديث جاء عن غيره عن خالد بن عمير، وقال: خطبنا عتبة بن غزوان على هذا المنبر يعني منبر يعني في البصرة، وحدث بهذا الحديث وهو حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. أكثروا ذكر النار لأن الإنسان إذا تذكر النار يقدم على الأعمال الصالحة ويحذر الوقوع في الأعمال المحرمة. وعمر رضي الله عنه لما أرشد إلى الإكثار من ذكر النار للاعتبار والاتعاظ وللبعد عن الغفلة، وصف أو ذكر شيئا من صفات النار فقال: إن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. المقامع التي يضرب بها يعني أهل النار هي حديد، فالحذر من الوقوع في النار وذلك يكون بالأعمال الصالحة التي تخلص منها وتخلص من هذه الأضرار التي تكون فيها. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن حسين بن علي الجعفي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن فضيل بن عياض وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه. عن هشام عن الحسن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عتبة بن غزوان عتبة بن غزوان رضي الله عنه أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي به كذلك منه أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه بيان الصعود جاء في القرآن صعوده صعودا وأنه جبل من نار جبل من نار يتصعده 70 خريفا وينزل منه 70 خريفا فهو دائما وأبدا في صعود ونزول في صعود ونزول يعني أن من كلف ذلك وعذب بذلك يكون هذا شأنه. والحديث في إسناده ابن لهيعة وفيه رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم. قال حدثنا عبد بن حميد عن الحسن بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن لهيعة بن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط وروى له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن دراج دراج ابو السمح وهو صدوق كثير صدوق في روايته ضعف عن ابي الهيثم ومنهم من يضعفه في روايته مطلقا والحافظ ذكر انه في روايته عن ابي الهيثم ضعف. نعم. حافظ المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي الهيثم هو ثقه اخرج اصحابه في السته. خالد المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عظم أهل النار. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. ثم أورد أبو عيسى باب في غلظي عظم أهل النار عظم أهل النار يعني عظم أجسامهم وضخامتها وأنهم يضخمون حتى يكون الواحد منهم مقعده مثل ما بين مكة والمدينة يعني البقعة التي يستوعبها مثل ما بين مكة والمدينة يعني مقعده ومجلسه يعني ومقره مثل هذه المسافة البعيدة وضرسه يكون مثل جبل أحد وضرسه يكون مثل جبل أحد الثالث وغلظ جلد الكافر وغلظ جلد الكافر أي أي أي, أي يعني عرضه أو يعني 42 ذراعا. نعم. 42 ذراعا وجاء في بعض الأحاديث ذراع الجبار المقصود بالجبار يعني الجبار من الجبابرة أي الذي هو غليظ الخلقة من الناس ويعني ذراعه يعني طويل فإنه يكون غلظ أو عرض جلد الكافر بهذا الحجم الذي هو 42 ذراعا وهذا يدل على ضخامة أجسامهم وأنه يضخم خلقهم وهذا هو شأن أهل النار أنهم يضخمون حتى يكونوا بهذا الحجم. وأما أهل الجنة فقد مر أنهم يكونون على خلق آدم وأنهم طول 60 ذراعا في السماء كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الواحد من أهل النار يكون بهذا الحجم وبهذا الضخامة وأنه يستوعب مثل هذا المكان يدلنا على عظم النار على كبر سعتها وعلى ضخامتها, وأن الكافر إذا كان يستوعب الواحد مثل هذه المسافة ومثل هذه البقعة معنى ذلك أنها في غاية السعة والعياذ بالله. وهي أيضا طبقات, طبقات بعضها أسفل من بعض ودركات, كما أن الجنة درجات بعضها من بعض, فإن النار دركات بعضها أسفل من بعض. وليس المقصود بالجبار أنه يعني المقصود به الله عز وجل, وإنما المقصود به جبار من الجبابرة. وقد يعني ذكر ذلك أهل العلم, والحديث صحيح يعني في هذا, ولكن ليس المقصود ليس من آيات الصفات. ولهذا قال الذهبي ليس هذا من الصفات في شيء, ليس هذا من الصفات في شيء. ولهذا الجبار يذكر ويراد به الجبار من الجبابرة. ولهذا جاء في قصة إبراهيم مع يعني سارة, وأن قال الجبار كذا وفعل الجبار كذا, في ذكر الجبار في عدة مواضع في قصة إبراهيم وسارة. نعم. قال حدثنا عباس الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شيبان هو ابن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد, وفخذه مثل البيضاء, ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة, والبيضاء جبل مثل أحد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ضرس الكافر مثل أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن ضرس الكافر نعم مثل أحد, وفخذه مثل البيضاء, ومقعده مثل مسيرة ثلاث يعني ما بين المدينة والربذة يعني. وهذا وقد تقدم في الحديث أنه ما بين مكة والمدينة, فيحتمل أن يكون هذا التفاوت أنه يعني أنهم متفاوتون في الضخامة, وأن منهم من يكون مقعده بهذه المسافة ومنهم من يكون أكبر, وأنهم يتفاوتون على حسب تفاوتهم في العذاب. ومعلوم أن الكفار يتفاوتون في العذاب يعني بعضهم أشد من بعض, كما أن بعضهم أشد جرما من بعض, لأن الكافر الذي يصد عن سبيل الله أعظم جرما وأعظم إثما وعقوبة من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. فهم متفاوتون في العذاب, و أدنى أهل النار عذابا يتصور أنه ليس أحد من أشد منه عذابا. أدنى أهل النار عذابا يعني في يعني تصوره أنه ليس هناك أحد من أشد من عذاب, مع أنه هو أخف الناس عذابا يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا الحديث يدل على ضخامة أهل النار, وأن الضرس مثل جبل أحد, وأن الفخذ مثل البيضاء يعني هو جبل, وكذلك مقعده يعني مسيرة ثلاث يعني مثل الربذة يعني ما بين المدينة والربذة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن عمار وهو لا بأس به الترمذي. نعم. عن جده محمد بن عمار وهو مستور أخرجه الترمذي. نعم. وصالح مولى كما هو أخرجه صديقا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني يكون يعني إذا ضم رواية محمد بن عمار ومع هذا الذي قرن به وهو التوأمة يعني فيكون الحديث حسنا. نعم. عن أبي هريرة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن المقدام هو صدوق له أوهام وإلى مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن فضيل بن غزوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان الأشجعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل التضخيم يكون للكفار فقط أم حتى للعصاة من المسلمين؟ يبدو أنه للكفار لأنه قال برث القاعد. يقول إذا كان الفخذ مثل البيضاء وهو مثل جبل أحد فهل تكون الضرس مثل الفخذ؟ الضرس يعني كما هو معلوم بالمعروف بالعادة أنها أصغر من الفخذ لكن هذا يعني ما ندري هو يعني مثل جبل أحد ولا أكبر. هذا كلام من اللي قاله كندي لما قال والبيضاء جبل مثل أحد. الذي يبدو التفاوت حاصل بين الضرس وبين الفخذ. الفخذ يختلف عن الضرس يعني في الحجم والمقدار فيمكن يكون أكبر لا يكون مثله ما يكون الضرس مثل الفخذ. قال حدثنا هنات قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين. يسحب لسانه يطرح الناس. مو ابن المجهول يسحب لسانه يعني يسحب هو نفسه يسحب لسانه. إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس. قال أبو عيسى هذا حديث يعني لسانه يجره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد هو كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة وأبو المصارق ليس بمعروف. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن الكافر يجر لسانه الفرسخ والفرسخين يطعه الناس لأنه يسحبه يعني وراءه فيطعه الناس. والحديث في إسناده أبو المخارق هذا وهو مجهول. قال حدثنا هناد هو ثقة أخرج له البخاري في أوقاف الإعداد ومسلم أصحاب السنة. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الفضل بن يزيد وهو ثقة صدوق وهو الترمذي. نعم. عن أبي المخارق وهو مجهول وهو الترمذي. نعم. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل قال كعكر الزيت كعكر الزيت فإذا كعكر عكر ولا عكر شوفها وضع عندنا من الكسر شرح الشكل. العين والكاف قال بفتح العين والكاف كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه. ثم أرد أبو عيسى باب في شراب أهل الجنة يعني النار والعياذ بالله فقال من هو الصحابي أبي سعيد قال في تفسير المهل قال انه كعكر الزيت يعني هو رديئه وحثالته وبقيته, وانه اذا قربه الى وجهه تساقطت ثروته ثروه وجهه ذيه يعني من شده حرارته, فانه اذا قربه الى وجهه سقطت ثروه وجهه فيه يعني جلده يعني يقع فيه شدة حرارته. نعم. والحديث في إسناده دهواج ورشدي. نعم مثل الذي مر. نعم. قال حدثنا أبو كريب. نعم. عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث. رشدين بن سعد هو ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه. نعم. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحابه الستة. عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان وسعيد بن يزيد يكنى أبا شجاع وهو مصري وقد روى عنه الليث بن سعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير الحميم وأنه يصب على رأس الكافر في نار جهنم فيخلص إلى جوفه فيسلت ما فيه حتى يخرج من تحت قدميه, وهو تفسير الصهر يعني يصهر ما في البطن والجلود يعني أنه يزيل يعني هذه الأشياء. قال حدثنا سويد عن عبد الله بن مبارك عبد سويد بن نصر سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عبد الله وعبد الله بن مبارك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن يزيد وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي السمح وهو دراج صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم ففي أضعف وفيه من يضعفه مطلقا. عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن بن حجيرة ثقة وهو مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بصر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت ثروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقول الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير ويسقى من ماء صديد يتجرعه أنه إذا قرب إلى وجهه سقطت يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت ثروة رأسه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت ثروة رأسه يعني جلدة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله عن صفوان بن عمرو ثقة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن بصر وهو مجهول رجله الترمذي والنسائي. عن أبي أمامة سدي بن عجيان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بصر ولا نعرف عبيد الله بن بصر إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بصر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بصر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس بصاحب، يعني ليس بصحابي. يقول قول ابن حافظ بن حجر في التقريب عن عبيد الله بن بصر نقلا عن الترمذي أنه أخو عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يتناسب مع ما ذكره الترمذي هنا في التقريب؟ لا هو شكال الترمذي شكال الترمذي. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بصر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بصر ما سمع هذا، هذا ما سمع، ما سمع له، فنص على أنه ليس بصحابي اللي هو عبيد الله. في التقريب يقول عبيد الله بن بصر بضم الموحدة وسكون المهملة حمصي مجهول من الرابعة. قال الترمذي لعله أخو عبد الله بن بصر المازني الصحابي، يعني الصحابي يرجع له عبد الله بن بصر. إيه بس لا لا. بس أخوه يعني ليس بصحابي. ها؟ أخوه ليس بصحابي، عبيد الله ليس بصحابي، هو له أخو صحابي. إيه؟ لكن ما سمع. طيب فنسبة الكلام هنا عبيد الله ليس بصحابي، فنسبة الكلام هذا للترمذي. الآن ابن حجر يقول قال الترمذي، هل يستقيم النسبة الآن؟ قال الترمذي لعله أخو عبد الله بن بصر المازني الصحابي، هل يستقيم هذا النقل؟ قال لعله إيش؟ الحافظ ابن حجر في التقريب ينقل عن الترمذي على النسخة الموجودة معنا، ما موجود الكلام، لكن نسخة الشيخ مشهور أضاف هذا بعدما قال عبيد الله بن بصر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله بن بصر. هذا ما يسر، يعني بعد ما لأنه ما بصح. لا لا، ليس الإشكال في هذا، كان الأخ السائل يقول كيف ابن حافظ بن حجر ينقل عن الترمذي كلام ما هو موجود أصلا في النص اللي معنا. إيه؟ لأن ما ذكر الترمذي أن عبيد الله هو أخو عبد الله، قال له أخ لكن لم يسميه. إيه؟ فمن أين الحافظ بن حجر قال قال الترمذي عبيد الله لعله أخو عبد الله؟ فتبين أن من النص هذه الثانية، من النص اللي معنا ما فيها ذكر هذا الكلام. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهل كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أو لسرادق النار أربعة جدر، كثف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد، وفي رشدين مقال قد تكلم قد تكلم فيه من قبل حفظه، ومعنى قوله كتف كل جدار يعني غلظه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث وقد مر لكن لعله عاده من أجل ما أضيف إليه من الأمرين الآخرين وهما السرادق والدلو التي الذي هو الحديث الثالث. قال إيش الثاني الأول انتهينا الثاني لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة، يعني أربعة جدر يعني كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة. والحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، يعني من جهة رشدين ومن جهة دراج في رواية عن أبي الهيثم. وكذلك لو أن دلوا من غساق يغراق في الدنيا لأنت أهل الدنيا. إيش معنى سرادق؟ يعني مكان في الجنة ما لا يورد في هذا. السرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء. هو إشارة إلى قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال الإسناد تقدم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يا أيها الذين اتقوا الله. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال إلا أن قطرة من الزقوم قطعت في الدنيا لأنتنت لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من طعامه الزقوم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، قيل حق الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وقيل ومن المعلوم أن تقوى الله عز وجل تكون أوامر ونواهي، فالنواهي تجتنب مطلقة جملة وتفصيلا لأنها شيء مقدور عليه، وأما الأوامر فإنه يتابعها على حسب الطاقة، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله عز وجل فاستمروا عليها حتى إذا وافاكم الأجل ويوفيكم وأنتم على حالة طيبة، لأن المداومة والاستمرار عليه يكون الإنسان دائما وأبدا على خير، إن وافته المنية في أي لحظة يكون على استقامة وعلى عمل صالح. ومثل هذا الذي جاء في هذه الآية ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يعني معناه أنه يدوم على الإيمان ويدوم على الإسلام ويستمر على ذلك حتى إذا وافاه الأجل وجاءت المنية يكون على حالة طيبة ويختم له بشيء هو مستمر عليه ودائم عليه، بخلاف الإنسان الذي يعمل ثم يهمل فقد يأتيه الموت في حال الإهمال والتفريط، ولكنه إذا كان مستمرا ودائما على عمل ولو كان قليلا فإنه على خير. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ثم قال لو أن قطرة من الزقوم حصلت في الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم على أهل الدنيا فكذا من طعامه الزقوم. يعني هذا شدة ما في النار والعياذ بالله من العذاب وما فيها من النكال. وأن القطرة الواحدة من الزقوم لو ظهرت للدنيا فتفسد على الناس معايشهم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبي داود عن أبي داود وهو الطيالسي ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الأعمش عن مجاهد جاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل قوله تعالى واتقوا الله اتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله اتقوا الله ما استطعتم؟ لا ما يقال منسوخة لأن يتق الله حق التقوى يعني على حسب ما يستطيع على حسب وعلى قدر ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه تضعيف الشيخ الألباني الحديث كان فيه يقول فيه بين الأعمش وبين مجاهد شخص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة طعام أهل النار. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب والحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين وأجارنا الله من النار. آمين. آمين. يقول الأخ أليس اسم السعير من أسماء النار كما في سورة تبارك؟ قلنا من أسماء النار السعير والنار جهنم ولظى والحطمة والجحيم يعني صار ستة. نعم يمكن يظهر أكثر من كذا. يقول ما حكم المحاضرات في الفقه والعقيدة التي تنقل عبر القنوات الفضائية هل هي من التصوير وهل هناك خلاف في هذا؟ هذه هي من التصوير لكن يعني بعض أهل العلم يقول أنها يعني مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة يعني وفي يعني في مفسدة يعني أقول فيها مفسدة ولكن يترتب عليها مصالح يعني عظيمة. فالذين أجازوا ذلك من أهل العلم رأوا أن هذه مفسدة يعني يحصل من معها يعني مصالح عظيمة ومنافع واسعة تصل إلى العالم ويستفيد منها ما شاء الله عز وجل من العباد. حديث الذي مر معنا عن سويد عن عبد الله عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يقلص إلى جوفه فيثبت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد. حديث ضعفه الشيخ الألباني برنامجة أبو السمع لكن تراجع عن هذا في الترغيب والترهيب الطبعة الأخيرة حيث قال حسن وعقب على كلام المنذري فقال فاته العزو للحاكم وبخاصة أن البيهقي روى عنه وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط لأنه من رواية دراج عن ابن حجيرة وليس عن أبي الهيثم، ولذلك خرجته في الصحيحة برقم 3470. يقول: هل من المناسب إذا ذكر الإنسان النار في كلامه أو في كتبه أن يقول عقبها أجارنا الله منها أو أعاذنا الله منها بمنه وكرمه، وهكذا إذا ذكر الإنسان مرضا قطيرا فيقول مثلا عافانا الله والسامعين؟ له ذلك. يقول: رجل له مزرعة فيها بئر مكشوفة غير محاطة بحاجز، وفيها عامل يعمل فيها ويعرف مكان البئر، والمزرعة لها سور. دخل العامل إلى جهة البئر ليلا فسقط في البئر، فهل على صاحب المزرعة شيء من ناحية التفريط؟ ليس عليه شيء ما دام العامل يعني عارفه، وهو يعني يشتغل في هذا البستان وعارف هذا المكان، ليس لا شيء. هل جاء ما يدل على أن أبا لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين لأنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد؟ ما أعرف في هذا الشيء. يقول: في بلادنا ونحن من إحدى الدول العربية قام رجل من إحدى القبائل بقتل رجلين من قبيلة أخرى قتلهما غدرا، ثم ذهب مجموعة من القبيلتين إلى أحد مشايخ القبائل ليحكم بينهم، فحكم على القاتل بدفع 25 مليون، أي ما يعادل نصف مليون ريال سعودي، وهذا المبلغ لأجل الغدر فقط لأنه قتلهم غدرا، أما الدم ما زال معلقا. وحكم الشيخ أو حكم الشيخ بأن يكون هناك هدنة بين القبيلتين لمدة عام. السؤال: ما رأي فضيلتكم بهذا الحكم؟ هل يجوز التعاون ومساعدة قبيلة القاتل في دفع المبلغ؟ وهل يجوز أن يكون ذلك من الزكاة؟ كيف يكون يعني هذا حكم والقتل لا يزال يعني أمره معلق؟ ايش الفائدة من وراء هذا؟ يعني معناها ان الامر انه ما انتهى حتى مع هذا الحكم، يعني معناها ان قضية القتل معلقة، وان اولئك يعني ما انتهوا من المطالبة ولو اعطوا هذا المقدار. فالحكم بغير ما عند الله لا يجوز، والانسان اذا كان عنده علم بالاحكام الشرعية احتيج إليه، لا سيما في بلاد ليس فيها تحاكم ليس فيها محاكم شرعية، وطلبوا منه أن يحكم بينهم بالشرع وعنده قدرة، هذا لا بأس به، أقول هذا سائر. ولكن كونه يحكم بشيء ليس له أساس، ثم أيضا هذا الحكم ما انتهى، بل القتل لا يزال مشكلته وقضيته باقية، إذا ما هي الفائدة من وراء هذا؟ أما كونه يصلح بين الناس أو أنه يطلب منهم يعني الامساك عن التقاتل وعن كذا وأن يتوقفوا، هذا شيء طيب، كل يعني شيء فيه الامساك عن سفك الدماء وإهدار وإتلافها يعني، والصلح الذي فيه خير لا بأس بذلك. هذا الأخ يسأل عن العنعنة: إذا وجدت في الإسناد وكان الرواة كلهم ثقات، هل يحكم على الإسناد والحديث بالصحة؟ ومتى تقبل العنعنة ومتى ترد؟ العنعنة إذا كانت من غير مدلس فهي محمولة على الاتصال. ولا إشكال فيها، وإنما الإشكال في العنعنة المدلس، هذا هو الذي فيه الإشكال. وأما غير المجلس عن عنته ما فيها أي إشكال محمولة على الاتصال مثل قول استمعت من ناحية الحكم من أنه متصل ما فيه انقطاع. يقول السائل هل يمكن أن يقال إن الملائكة لا ينامون؟ ما أعلم يعني شيء في هذا لا أدري. هل من يشاهد أو يتصل بالساحر يستحق العقاب كمن أتاه وسأله اتصل بالتليفون أو شاهده عبر القنوات؟ والله على كل يعني قضية المشاهدة ورؤية يعني شر يعني غير كونه يأتي إليه ويعني يطلب منها أو يعني يطلب منها يفك سحر أو ما إلى ذلك. قضية يعني هذا لا شك أنه من السفه والاشتغال لا يكون بمشاهدة الأشرار ومشاهدة يعني السحرة وأمثال السحرة. الإنسان يبتعد لكن لا يقال أن مشاهدة الشيء مع إنكاره أنها تكون مثل الشيء وطلبه والرغبة فيه أو تصديقه وما إلى ذلك. قل هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم لأنه يؤيد الجهاد في العراق؟ الواجب أنه ينصح الإنسان الذي يقوم بهذه الطريقة لأن العراق الآن الشيء الذي نسمع فيه ما فيه إلا تقتل العراقيين. العراقيين يقتلون يوميا وهذا ليس جهاد هذا فتن. وسؤال آخر يقول هل يزجر من لم يقاطع المنتجات الدنماركية؟ كما هو معلوم المقاطعة إنما تكون بعدم الاستيراد وأما إذا كان شيء قد استورد ووصل إليهم ثمنه فإن هذا لا يقاطع لأنه إلا أن التلف علينا وليس عليهم هم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هل يصح أن يقال في هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم لأن الاتفاق في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا فهو رد؟ الاتفاق على من أحدث أما من عمل عملا ليس عرفه من أفراد مسلم. ومعلوم أن هذا اللفظ أعم من الأول لأن قول من عمل عملا يشمل ما إذا كان أحدث أو تابع من أحدثه وأما الأول فإنه متعلق بالإحداث والثاني يشمل الإحداث والمتابعة على الإحداث سواء كان هو الذي أحدثه أو لم يحدثه ولكنه تابع من أحدثه فعمله فهو عنه وأشمل من الأول. لا يقال أنه متفق عليه بهذا اللفظ متفق عليه اللفظ الأول من أحدثه هذا موجود عند البخاري ومسلم. هل ورد عن السلف تفسير استوى باستقر؟ هي عبارات أربعة ذكروها في استوى يعني على وارتفع واستقر وصعد وصعد يقول تمر علينا أحاديث كثيرة فيها مدلس ثقة وعنعن ومع ذلك يحكم لها بالصحة كعنعنة الأعمش. نعم الأعمش عن عنته عن بعض الشيوخ مثل الذين أكثر عنه أبي صالح ذكر ذلك العلماء يعني رواية محمولة على الاتصال إذا كان عن بعض الشيوخ الذين أكثر عنهم ومنهم أبو صالح. يقول فضيلة الشيخ استقمت مؤخرا والحمد لله وأنا بحاجة لطلب العلم ولكن لي والدان كبيران غير مكتفين وأخشى إن عملت أن أشتغل وأنصرف عن العلم، فبما تنصحني في بداية هذا الطريق؟ إذا كان أبواك بحاجة إليك وليس هناك أحد يقوم مقامك ولا تستطيع أن تجعل أحد يقوم مقامك، فأنت اعمل على خدمتهما وملازمتهما والإحسان إليهما، ولا تهملهما وتتركهما وهما بحاجة إليك. أما إن كان هناك من يغني عنك من إخوانك وكذلك، أو أنك عندك قدرة تستأجر يعني من يقوم يعني بخدمتهما والقيام بشأنهما، وإلا فيتعين عليك ملازمتهما والإحسان إليهما. هل وردت أدلة على أن أرواح الأموات تتلاقى؟ ما أدري. ما حكم من يسجد للصنم أو يطوف على قبر لأجل مطامع دنيوية كترشيحه للانتخابات ونحو ذلك؟ أقول غاية سيئة، وسيلة سيئة وغاية سيئة، يعني جمع بين السوء في البداية والنهاية، والعياذ بالله، يعني يبيع الدنيا بالدين، يعني معناه أنه يعني يسجد لغير الله من أجل يحصل الدنيا. هل يخلد في النار من مات على الشرك الأصغر؟ لا، ما يخلد الشرك الأصغر، لا يخلد فيه، وإنما يعني خلاف بين أهل العلم هل يعذب عليه أو أنه يغفر، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأما كونه يخلد لا يخلد. وما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر يعني غالبا يكون في الأقوال، مثل ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء مثل حلف غير الله وغير ذلك، كذلك مثل يسير الرياء. رجل بدل أن يخرج زكاته نقود يعطي أحد موظفيه سكن من أملاكه من غير أجرة، ويعتبر أجرة السكن من الزكاة التي يعطيها لهذا الموظف، فهل يجوز؟ الموظف يعطيه أجرته من مال ولا يعطيه من الزكاة، الزكاة تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وأما العامل الذي عنده وهو أجير فإنه يعطيه أجرته، يعطيه أجرته. وإذا كان العامل له عائلة وله أقارب، ويعني هذا الذي يعطيه لا يكفيهم وأعطاه من الزكاة يعني ليعطيهم لهم، هذا لا بأس له. أما أن يعطي أجرته من الزكاة أو يصرف الأجرة من الزكاة، فهذا عمل لا يجوز، لأن الزكاة لها مصارف ولا تدفع في مقابل عمل أو في مقابل استخدام. هذا يقول من يقول بأن يعني التصوير لأجل الإفادة ونشر العلم، يقول أليس في المذياع الراديو غنية في إيصال العلم والدين للعالم، مع ما في هذه القنوات من ارتكاب التصوير المحرم وفيها الإعلانات الماجنة؟ هو لا شك يعني هو ذاك يكفي، لكن ما كل يعني يقتصر على المذياع، لأن الذين يشاهدون يعني ويعنون بالمشاهدة ويحصلون على المشاهدة غير الذين يسمعون، فالذين رأوا من أهل العلم أن مثل هذه المفسدة يعني تغتفر في جانب المصالح الكبيرة العظيمة التي تترتب عليها، يعني هذا هو وجههم. يقول أفتونا في التعامل في الأسهم والبورصة سواء في الشركات أو البنوك الربوية. أقول هذه يكتب للإفتاء، مسؤولين عن الإفتاء بتفصيل يعني هذه الأشياء، ويأتيهم الجواب إن شاء الله، يأتي منهم الجواب. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.